بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس الثالث. يقول رحمه الله: الخامس عشر: باب ما يقول إذا أراد صب ماء الوضوء أو استقاء. يستحب أن يقول بسم الله لما قدمناه. السادس عشر: باب ما يقول على وضوئه. يستحب أن يقول في أوله بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قال بسم الله كفى. قال أصحابنا: فإن ترك التسمية في أول الوضوء أتى بها في أثنائه، فإن تركها حتى فرغ فقد فات محلها فلا يأتي بها، ووضوءه صحيح سواء تركها عمدا أو سهوا. هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء. وجاء في التسمية أحاديث ضعيفة، ثبت عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثا ثابتا. فمن الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أبو داود وغيره. ورويناه من رواية سعيد بن زيد وأبي سعيد وعائشة وأنس بن مالك وسهل بن سعد رضي الله عنهم، رويناها كلها في سنن البيهقي وغيره، وضعفها كلها البيهقي وغيره. فصل في بيان حكم ما يقال في ابتداء الوضوء. قال بعض أصحابنا، وهو الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي الزاهد: يستحب للمتوضئ أن يقول في ابتداء وضوئه بعد التسمية: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا الذي قاله لا بأس به، إلا أنه لا أصل له من جهة السنة، ولا نعلم أحدا من أصحابنا وغيرهم قال به، والله أعلم. فصل فيما يقال بعد الفراغ من الوضوء. ويقول بعد الفراغ من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم في صحيحه. ورواه الترمذي وزاد فيه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وروى: سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره النسائي في اليوم والليلة وغيره بإسناد ضعيف. وروينا في سنن الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قبل أن يتكلم غفر له ما بين الوضوئين. إسناده ضعيف. وروينا في مسند أحمد بن حنبل وسنن ابن ماجة وكتاب ابن السني من رواية أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له ثمانية أبواب الجنة من أيها شاء دخل. إسناده ضعيف. وروينا تكرير شهادة أن لا إله إلا الله ثلاث مرات في كتاب ابن السني من رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه بإسناد ضعيف. قال الشيخ نصر المقدسي: ويقول مع هذه الأذكار: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويضم إليه وسلم. قال أصحابنا: ويقول هذه الأذكار مستقبل القبلة ويكون عقب الفراغ. فصل في دعاء الأعضاء. وأما الدعاء على أعضاء الوضوء فلم يجي فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الفقهاء: يستحب فيه دعوات جاءت عن السلف، وزادوا ونقصوا فيها. فالمتحصل مما قالوه أنه يقول بعد التسمية: الحمد لله الذي جعل الماء طهورا، ويقول عند المضمضة: اللهم أسقني من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم كأسا لا أظمأ بعده أبدا، ويقول عند الاستنشاق: اللهم لا تحرمني رائحة نعيمك وجنانك، ويقول عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ويقول عند غسل اليدين: اللهم أعطني كتابي بيميني، اللهم لا تعطني كتابي بشمالي. ويقول عند مسح الرأس: اللهم حرم شعري وبشري على النار، وأظلني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. ويقول عند مسح الأذنين: اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ويقول عند غسل الرجلين: اللهم ثبت قدمي على الصراط. والله أعلم. وقد روى النسائي وصاحبه ابن السني في كتابيهما عمل اليوم والليلة بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ، فسمعته يدعو يقول: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. فقلت: يا نبي الله، سمعتك تدعو بكذا وكذا. قال: وهل تركنا من شيء؟ ترجم ابن السني لهذا الحديث: باب ما يقول بين ظهراني وضوئه. وأما النسائي فأدخله في باب ما يقول بعد فراغه من وضوئه، وكلاهما محتمل. السابع عشر: باب ما يقول على اغتساله. يستحب للمغتسل أن يقول جميع ما ذكرناه في المتوضئ من التسمية وغيرها، ولا فرق في ذلك بين الجنب والحائض وغيرهما. وقال بعض أصحابنا: إن كان جنبا أو حائضا لم يأتي بالتسمية. والمشهور أنها مستحبة لهما كغيرهما، لكنهما لا يجوز لهما أن يقصدا بها القرآن. الثامن عشر: باب ما يقول على تيممه. يستحب أن يقول في ابتدائه بسم الله، فإن كان جنبا أو حائضا فعلى ما ذكرنا في اغتساله. وأما التشهد بعده وباقي ذكر المتقدم في الوضوء والدعاء على الوجه والكفين فلم أرى فيه شيئا لأصحابنا ولا غيرهم، فالظاهر أن حكمه على ما ذكرنا في الوضوء، فإن التيمم طهارة كالوضوء. التاسع عشر: باب ما يقول إذا توجه إلى المسجد. قد قدمنا ما يقوله إذا خرج من بيته إلى أي موضع خرج، وإذا خرج إلى المسجد فيستحب أن يضم إلى ذلك ما رويناه في صحيح مسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطويل في مبيته في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها، ذكر الحديث في تهجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأذن المؤذن يعني للصبح، فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. وروينا في كتاب ابن السني عن بلال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة قال: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم بحق السائلين عليك وبحق مخرجي هذا، فإني لم أخرجه أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت ابتغاء مرضاتك وانتقاء سخطك، أسألك أن تعيدني من النار وتدخلني الجنة. حديث ضعيف، أحد رواته الوازع بن نافع العقيلي، وهو متفق على ضعفه وأنه منكر الحديث. وروينا في كتاب ابن السني معناه من رواية عطية العوفية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعطية أيضا ضعيف. العشرون: باب ما يقوله عند دخول المسجد والخروج منه. يستحب أن يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثم يقول: بسم الله، ويقدم رجله اليمنى في الدخول ويقدم اليسرى في الخروج، ويقول جميع ما ذكرنا، إلا أنه يقول: أبواب فضلك بدل رحمتك. روينا عن أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة، وليس في رواية مسلم فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في رواية الباقين. زاد ابن السني في روايته: وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم أعذني من الشيطان الرجيم. وروى هذه الزيادة ابن ماجه وابن خزيمة وأبو حاتم بن حبان بكسر الحاء في صحيحيهما. وروينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد جيد. وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: بسم الله اللهم صل على محمد، وإذا خرج قال: بسم الله اللهم صل على محمد. وروينا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد والخروج منه من رواية ابن عمر أيضا. وروينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن الحسن عن أمه عن جدته قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد حمد الله تعالى وسمى وقال: اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال مثل ذلك وقال: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وروينا فيه عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا أراد أن يخرج من المسجد تداعت جنود إبليس وأجلبت واجتمعت كما تجتمع النحل على يعسوبها، فإذا قام أحدكم على باب المسجد فليقول: اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده، فإنه إذا قال لم يضر. اليعسوب ذكر النحل وقيل أميرها. الواحد والعشرون باب ما يقول في المسجد. يستحب الإكثار فيه من ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وغيرها من الأذكار، ويستحب الإكثار من قراءة القرآن، ومن المستحب فيه قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الفقه وسائر العلوم الشرعية. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، الآية. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وروينا عن بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعربي الذي بال في المسجد: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في صحيحه. فصل في بيان أحكام تتعلق بالجالس في المسجد والداخل إليه. وينبغي للجالس في المسجد أن ينوي على الاعتكاف، فإنه يصح عندنا ولو لم يمكث إلا لحظة، بل قال بعض أصحابنا: يصح اعتكاف من دخل المسجد مارا ولم يمكث. فينبغي للمار أيضا أن ينوي الاعتكاف لتحصل فضيلته عند هذا القائل، والأفضل أن يقف لحظة ثم يمر. وينبغي للجالس فيه أن يأمر بما يراه من المعروف وينهى عما يراه من المنكر، وهذا وإن كان الإنسان مأمورا به في غير المسجد، إلا أنه يتأكد القول به في المسجد صيانة له وعظما وإجلالا واحتراما. قال بعض أصحابنا: من دخل المسجد فلم يتمكن من صلاة تحية المسجد إما لحديث وإما لشغل أو نحوه، يستحب له أن يقول 4 مرات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فقد قال به بعض السلف، وهذا لا بأس به. 22 باب إنكاره ودعائه على من ينشد ضالة في المسجد أو يبيع فيه. روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلي الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وروينا في كتاب الترمذي في آخر كتاب البيوع منه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد الله عليك. قال الترمذي: حديث حسن. 23 باب دعائه على من ينشد في المسجد شعرا ليس فيه مدح للإسلام ولا تزهيد ولا حث على مكارم الأخلاق ونحو ذلك. روينا في كتاب ابن السني عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه ينشد شعرا في المسجد فقولوا: فضل له فاك، 3 مرات. الرابع والعشرون باب فضيلة الأذان. روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر شيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين. رواه البخاري ومسلم. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. رواه البخاري. والأحاديث في فضله كثيرة. واختلف أصحابنا في الأذان والإمامة أيهما أفضل على أربعة أوجه: الأصح أن الأذان أفضل، والثاني الإمامة، والثالث هما سواء، والرابع إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة واستجمع خصالها فهي أفضل، وإلا فالأذان أفضل. الخامس والعشرون باب صفة الأذان. اعلم أن ألفاظه مشهورة والترجيع عندنا سنة، وهو أنه إذا قال بعالي صوته: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قال سرا بحيث يسمع نفسه ومن بقربه: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود إلى الجهر وإعلاء الصوت فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. والتثويب أيضا مسنون عندنا، وهو أن يقول في أذان الصبح خاصة بعد فراغه من حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وقد جاءت الأحاديث بالترجيع والتثويب وهي مشهورة، وعلم أنه لو ترك الترجيع والتثويب صح أذانه وكان تاركا للأفضل. ولا يصح أذان من لا يميز، ولا المرأة ولا الكافر، ويصح أذان الصبي المميز. وإذا أذن الكافر وأتى بالشهادتين كان ذلك إسلاما على المذهب الصحيح المختار. وقال بعض أصحابنا: لا يكون إسلاما، ولا خلاف أنه لا يصح أذانه لأن أوله كان قبل الحكم بإسلامه. وفي الباب فروع كثيرة مقررة في كتب الفقه، ليس هذا موضع إيرادها. السادس والعشرون باب صفة الإقامة. المذهب الصحيح المختار الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة أن الإقامة 11 كلمة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فصل في حكم الأذان والإقامة. واعلم أن الأذان والإقامة سنتان عندنا على المذهب الصحيح المختار، سواء في ذلك أذان الجمعة وغيرها. وقال بعض أصحابنا: هما فرض كفاية. وقال بعضهم: هما فرض كفاية في الجمعة دون غيرها. فإن قلنا فرض كفاية فتركه أهل بلد أو محلة قوتلوا على تركه، وإن قلنا سنة لم يقاتلوا على المذهب الصحيح المختار، كما لا يقاتلون على سنة الظهر وشبهها. وقال بعض أصحابنا: يقاتلون لأنه شعار ظاهر. فصل في مستحبات الأذان والإقامة والمؤذن. ويستحب ترطيل الأذان ورفع الصوت به، ويستحب إدراج الإقامة ويكون صوتها أخفض من الأذان، ويكون صوتها أخفض من الأذان. ويستحب أن يكون المؤذن حسن الصوت، ثقة مأمونا خبيرا بالوقت متبرعا. ويستحب أن يؤذن ويقيم قائما على طهارة وموضع عار مستقبل القبلة، فلو أذن وأقام مستدبر القبلة وقاعدا أو مضطجعا ومحدثا أو جنبا صح أذانه وكان مكروها. والكراهة في الجنوب أشد من المحدث، وكراهة الإقامة أشد. فصل في الصلاة التي يشرع لها الأذان. لا يشرع الأذان إلا للصلوات الخمس: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وسواء فيها الحاضرة والفائتة، وسواء الحاضر والمسافر، وسواء من صلى وحده أو في جماعة. وإذا أذن واحد كفى عن الباقين. وإذا قضى فوائد في وقت واحد أذن للأولى وحدها وأقام لكل صلاة، وإذا جمع بين صلاتين أذن للأولى وحدها وأقام لكل واحدة. وأما غير الصلوات الخمس فلا يؤذن لشيء منها بلا خلاف، ثم منها ما يستحب أن يقول عند إرادة صلاتها في جماعة الصلاة جامعة، مثل العيد والكسوف والاستسقاء، ومنها ما لا يستحب ذلك فيه كسنن الصلوات والنوافل المطلقة، ومنها ما اختلف فيه كصلاة التراويح والجنازة، والأصح أنه يأتي به في التراويح دون الجنازة. فصل في بيان ما يشترط في الأذان والإقامة. ولا تصح الإقامة إلا في الوقت وعند إرادة الدخول في الصلاة، ولا يصح الأذان إلا بعد دخول وقت الصلاة إلا الصبح، فإنه يجوز الأذان لها قبل دخول الوقت. واختلف في الوقت الذي يجوز فيه الأذان لها، والأصح أنه يجوز بعد نصف الليل، وقيل عند السحر، وقيل في جميع الليل وليس بشيء، وقيل بعد ثلثي الليل، والمختار الأول. فصل في حكم أذان وإقامة المرأة والخنث المشكل. وتقيم المرأة والخنث المشكل ولا يؤذنان لأنهما منهيان عن رفع الصوت. السابع والعشرون، باب ما يقول من سمع المؤذن والمقيم. يستحب أن يقول من سمع المؤذن والمقيم مثل قوله، إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول في كل لفظة منها لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول في قوله الصلاة خير من النوم صدقت وبررت، وقيل يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير من النوم، ويقول في كلمة الإقامة أقامها الله وأدامها، ويقول عقب قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وقوله أشهد أن محمد رسول الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. فإذا فرغ من المتابعة في جميع الأذان صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ثم يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا. روينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنه، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم في صحيحه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم في صحيحه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا وغفر له ذنبه، وفي رواية من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد، رواه مسلم في صحيحه. وروينا في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال وأنا وأنا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري في صحيحه. وروينا في كتاب ابن السني عن معاوية رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن يقول حي على الفلاح قال اللهم اجعلنا مفلحين. وروينا في سنن أبي داود عن رجل عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها، وقال في سائر ألفاظ الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان. وروينا في كتاب السني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا سمع المؤذن يقيم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد وآته سؤله يوم القيامة. فصل في بيان من له إجابة المؤذن ومن ليس له ذلك. إذا سمع المؤذن أو المقيم وهو يصلي لم يجبه في الصلاة، فإذا سلم منها أجابه كما يجيبه من لا يصلي، فلو أجابه في الصلاة كره ولم تبطل صلاته. وهكذا إذا سمعه وهو على الخلاء لا يجيبه في الحال، فإذا خرج أجابه. فأما إذا كان يقرأ القرآن أو يسبح أو يقرأ حديثا أو علما آخر أو غير ذلك فإنه يقطع جميع هذا ويجيب المؤذن ثم يعود إلى ما كان فيه، لأن الإجابة تفوت وما هو فيه لا يفوت غالبا، وحيث لم يتابعه حتى فرغ المؤذن يستحب أن يتدارك المتابعة ما لم يطل الفصل. الثامن والعشرون باب الدعاء بعد الأذان. طوينا على أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن السني وغيرهم. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وزاد الترمذي في روايته في كتاب الدعوة من جامعه قالوا فماذا نقول يا رسول الله؟ قال سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. وروينا على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. رواه أبو داود ولم يضعف. وروينا في سنن أبي داود أيضا في كتاب الجهاد بإسناد صحيح عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلجم بعضهم بعضا. قلت في بعض النسخ المعتمدة يلحم بالحاء وفي بعضها بالجيم وكلاهما ظاهر. التاسع والعشرون باب ما يقول بعد ركعتي سنة الصبح. روينا في كتاب من السنية عن ابن أبي المليح واسمه عامر بن أسامة عن أبيه عن جده أسامة بن عمير رضي الله عنه أنه صلى ركعتي الفجر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قريبا منه صلى ركعتين خفيفتين ثم سمعه يقول وهو جالس اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من النار ثلاث مرات. وروينا فيه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداء أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله تعالى ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. الثلاثون باب ما يقول إذا انتهى إلى الصف. روينا عن ثالث النبي وقص رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقال حين انتهى إلى الصف اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال من المتكلم آنفا؟ قال أنا يا رسول الله. قال إذن يعقر جوادك وتستشهد في سبيل الله تعالى. رواه النسائي وابن السني ورواه البخاري في تاريخه في ترجمة محمد بن مسلم بن عائذ. الواحد والثلاثون باب ما يقول عند إرادته القيام إلى الصلاة. روينا في كتاب ابن السني عن أم رافع رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله دلني على عمل يأجرني الله عز وجل عليه. قال يا أم رافع إذا قمت إلى الصلاة فسبح الله تعالى عشرة وهلله عشرة واحمده عشرة وكبره عشرة واستغفره عشرة، فإنك إذا سبحت قال هذا لي، وإذا هللت قال هذا لي، وإذا حمدت قال هذا لي، وإذا كبرت قال هذا لي، وإذا استغفرت قال قد فعلت. الثاني والثلاثون باب الدعاء عند الإقامة. روى الإمام الشافعي رحمه الله في الأم بإسناده حديثا مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. قال الشافعي